يراد بها أن يحصل المسلم تقوى الله عز وجل، لكن تحصيل التقوى من وراء صيام رمضان أظهر وأبين لعلكم تتقون. حتى قال بعض أهل العلم إن في شهر رمضان خصيصة، وذلك أن الإنسان فيه يمسك عن أمور أباحها الله عز وجل. وفي غير من العبادات المراد بالتقوى أن يمسك عما حرم الله. وعلى هذا فإن الذي يحصله العبد من التقوى من الصيام أعظم وأجل، فهي تقوى تحمل معها من الزهد والورع ما يحمله على ترك الحرام وترك بعض المباحات، ليرتقي العبد من خلال الصيام في منازل في سيره الى الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان تحصل التقوى، ولا بد كلما اصبح لك يوم ان تفكر وان تذكر نفسك بانني لا بد ان احصل نصيبي من التقوى في هذا اليوم. والتقوى كما قال اهل العلم أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه وقاية وحماية. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى، فقال للسائل: هل أخذت طريقا لا شوك؟ يعني هل مشيت في طريق فوجدت فيه شوكا، ذاك الشوك الذي كنا نراه في بعض طرقنا؟ فقال: نعم. قال: وماذا كنت تصنع؟ قال: كنت اذا رايت الشوك جاوزته او عدلت عنه، يعني نظرت في طريق اخر، أو جاوزت وحاولت المجاوزة من غير أن يصيبني وأن يحتك بي. قال: ذاك التقوى. التقوى أنك تحاول أن تتقي ما يغضب الله، أن تبتعد عما يغضب الله. عندك حالة من الإحساس العظيم بكل شيء قد يخدش دينك، فإذا بك تبتعد. وهذا الذي يدفعك أن تمسك لسانك وأن تقي نظرك وأذنك من أن تقع في محرم. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال طرف بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتق الله أيها الصائم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا كان يوم صومك فأمسك لسانك ونظرك وأذنك عما حرم الله، ودع أذى الجار، وليكن عليك في يوم صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا أمر مهم ينبغي أن نضعه في حسباننا لعلكم تتقون. ثم إن العبد لابد أن يتعلم شيئا مما فرضه الله عز وجل عليه مما لا يسع المسلم جهله. وقد ذكر الله عز وجل في آيات الصيام أنواعا من المعذورين من الصوم. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. ثم يكررها الله عز وجل في الآية التي تليها ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل قال في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالنوع الأول وهو المريض. المريض إذا كان مرضه يشق عليه مشقة بينة إذا صام فإن الله عز وجل رخص له في الفطر. وكذلك لو أن الطبيب السر أخبر أن صومه يضر به أو يورده أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه فإنه له أن يفطر. وأحيانا إذا كان الضار بينا يجب عليه أن يفطر، يعني لا يجوز له الصيام. يعني أحيانا هذا المريض يرخص له في الفطر فيباع له الفطر، لكن لو صام صيامه جائز وصحيح. لكن في بعض الأحيان لو أكد عليه الطبيب أن مرضه يضر به ضررا بينا فعندئذ يجب عليه. وإذا صام يصح صيامه لكنه يأثم لأنه أوقع الضرر بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وكل ما يبيح التيمم خوفا من المرض يبيح الفطر من رمضان. هذه قاعدة الفقهاء فيها. ولذلك هناك بعض المرضى يقال للمريض أصلا: إن الله عز وجل قد حباك بعبادتين. العبادة الأولى عبادة الصوم، فإن لم تستطع كتب لك أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلك الأجر. ثم هناك عبادة أخرى أنت مكلف بها، وهي سؤال الطبيب في كل مرة. يعني في كل مرة، يعني إذا أقبل شهر رمضان فالمريض يراجع طبيبه وينظر في حال نفسه وهل يستطيع الصيام أم لا. فقد يستطيع الصيام ولا يضره فيجب عليه الصيام، وقد يخبره أن الصيام يضره يبقى لا يصوم، وهكذا. خصوصا بعض الأمراض كمرض السكر عافانا الله وإياكم. هذا المرض له درجات وله أحوال، لا يمكن للإنسان أن يفتي نفسه. فإن بعض مرض السكر يمكنه أن يصوم، يستطيع الصوم، لكن هذا الصوم قد يضره، قد يكون في درجة معينة لا يصح له، أي لا يصح له طبيا يعني أن يصوم للضرر الذي يحصل له ويؤثر على بدنه وأعضائه، وعندئذ يراجع. في مرة قد يقال له: هذا الصوم يلزم صوم، ومرة أخرى قد يقال له: لا يلزم. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المرء. كل كلامنا هنا في حال المريض أنه يصح له أن يفطر. فإن كان مرضه مرضا يرجى به، يرجى شفاءه، يعني حالة عارضة تأتيه ثم تزول إن شاء الله في بال المحال، سواء كان مرضا او عمليه جراحيه او نحو ذلك، فانه في هذه الحال اذا افطر يقضي مكان الايام التي افطرها بعد رمضان. فعده من ايام اذا عاد اليه صحته فله ان يقضي تلك الايام. اما ان كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه في الغالب وفي عرف الاطباء، ففي هذه الاحوال اذا افطر لا يقال له اقضي، لان هذا المرض معه. وعندئذ اذا افطر فيطعم عن كل يوم افطره مسكينا. يبقى المريض له حالتان، المريض الذي يجوز له الفطر، هناك مريض يرجى شفاؤه فيفطر ويقضي مكان الايام التي افطرها بعد رمضان، ينتظر حتى اذا عادت الى صحته يصوم ايام المكان التي افطر. ومريض اخر لا يرجى قربه ولا يرجى شفاؤه، ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم افطره مسكينا. من الانواع التي يباح لها الفطر الشيخ الكبير والمراه العجوز، فهذا هؤلاء حالهم اذا كان الصيام يشق عليهم ولا يطيقون فلهم ان يفطروا، يفطر الواحد منهم ويطعم عن كل يوم افطره مسكينا. كذلك من الانواع التي يباح لها الفطر المسافر، فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فالعبد اذا كان في سفر حتى مع تقدم وسائل المواصلات فلا يزال السفر قطعه من العذاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال السفر رخصه في الفطر من رمضان وفي قصر الصلاه وفي الجمع بين الصلوات التي يجوز الجمع فيها وغير ذلك من الاحكام. فعندئذ اذا كان العبد مسافرا رخص له في الفطر، فان كان السفر سببا، اذا كان الصوم في سفره يضره او يشق عليه فيمنعه عن حاجاته في سفره، مش قادر بقى يعمل حاجة، الناس بتقوم وتتحرك وتفعل وهو جالس قد يخدمونه وقد يعينونه لأنه صائم، ففي هذه الحال فطره أولى وأفضل، لأنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، الناس بتظلل عليه الشمس واللي بيهويله، فأهله فأصحابه في سفره انشغلوا به عن أمور سفرهم، فقال ما هذا؟ فقالوا هو صائم يا رسول الله، يعني واحد مسافر وإيه؟ وصائم، فصومه أضر به أرهقه، فهذا الذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كانت الحالة بهذه الصورة وصار الإنسان في إرهاق شديد فليس من البر في حالته أن يصوم. أما إن كان الصوم لا يؤذيه في سفره ولا يرهقه، وصار الصوم أحب إليه من الفطر لأنه مش عايز يفطر من رمضان، هيبقى تقيل عليه أو يقضي بعد ذلك، في هذه الحال الصيام أفضل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم في سفره، وكانوا كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والناس أحوال، فممكن تجد إنسان يكثر من الصلاة ومن العبادة ومجتهد، لكنه في سفره قد يرهقه الصوم فيفطر. فبعض الناس عيب عليه يقول له: ازاي انت بتفطر ليه؟ اذا كان الراجل الكبير والست الكبيرة وكذا بيصوم، انت يا شاب وانت النعمة الخير بتفطر فيعيب عليها النوع أفضل. وبعض الناس العكس شايف ان لا طالما انت مسافر تاخد بالرخصة وتفطر، فلو شاف واحد صايم يقول له هل وقفت عن الرخصة وعن صدقة الله عليه؟ لا، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، الأمر سهل والناس على أحوال. وانظر ما فيه صلاح قلبك ودينك فافعله، وما عليك من نظر الناس إليك. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا أفطر المسافر قضى مكان الأيام التي أفطرها بعد رمضان يصوم أياما مثلها بنفس العدد. كذلك من الذين يباح لهم بل يجب عليهم الفطر الحائض والمنفسد، المرأة الحائض والمرأة المنفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست إذا حاضر لم تصلي ولم تصم. قالوا بلى يا رسول الله، قال فذاك من نقصان دينه. ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء لا يجوز لها أن تفطر، لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر في أيام حيضها ونفاسها، ثم بعد ذلك بعد أن يزول عذرها بعد رمضان تقضي مكان الأيام التي أفطرت. يبقى المريض الذي يرجع والمسافر والحائض والنفساء هؤلاء يفطروا ويقضوا مكان الأيام التي أفطروا، والمريض الذي لا يرجعه وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز يفطروا ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. طيب بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة المرضعة هل تلحق بالصنف الأول المريض أم تلحق بالصنف الثاني؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرأة الحامل أو المرضع إذا ضرها صومها أو شق عليها فإنها تفطر وتقضي مكان الأيام التي أفطرتها. ده قول أكثر العلماء، لأنه قد ورد في الحديث إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين المسافر وبين الحامل والمرضع. طيب المسافر إذا أفطر هل يقضي أم يطعم؟ يقضي عدة من أيام أخرى. كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرت تقضي مكان الأيام التي أفطرتها. من العلماء من يقول أنها تقضي، لكن إذا كان فطرها لأجل ولدها أو جنينها خوفا عليه مش على نفسها، على الجنين أو الرضيع، ففي هذه الحال تقضي وتطعم. أما إذا كانت قد أفطرت لنفسها أو لخوفها على نفسها أو مشقتها فتقضي فقط. وقلة من أهل العلم قالوا بأن الواجب عليها أن تطعم فقط، وهذا يفتي به بعض مشايخنا الكفار، لكن القول الذي أختار وهو قول أكثر أهل العلم أن الواجب عليها القضاء فقط، والله تعالى أعلم. هذا في حال. طيب يبقى السؤال هنا، الذي يطعم كيف يطعم وما هو قبل الإطعام؟ هذا ما نتعرف عليه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد. أقول أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا أفطر وكان الواجب عليه القضاء أي صيام أيام المكان التي أفطرها بعد رمضان، فالأولى والأفضل أن يسارع للقضاء بعد زوال عذره، ولكن قضاءه هذا على التوسعة، هو قضاء موسع، يعني له أن يقضي من بعد يوم العيد إلى قبيل رمضان الآخر السنة كلها يجوز له القضاء فيه، لكن النصيحة أن يبادر وأن يسارع إذا زاد عمره أن يقضي، أفضل وأكمل وأحسن من باب قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. أما الذي يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا فصورة الإطعام أولا من جهة الوقت، فإن وقت الإطعام يبدأ من بعد أن يفطر يومك، يعني هو أصبح النهارده هذا اليوم هو ثاني أيام رمضان أفطر، فإذا أصبح مفطرا له أن يطعم عن هذا اليوم، بداية وقته له أن يطعم عن هذا اليوم، وله أن يطعم نهاية الشهر أو بعد الشهر، وله أن ينتظر كل أسبوع أو كل خمسة أيام فيطعم عما مضى، كل خمسة أيام يطعم عن خمسة أيام، يعني يطعم خمسة مساكين، لكنه لا يطعم مقدما، يعني ما يجيش أول رمضان يقضي بتخرج إطعام 30 مسكين عن 30 يوم، لا، إنما يطعم بعد أن يفطر، بعد ما يحصل السبب، هذا من ناحية الوقت. أنس بن مالك رضي الله عنه كان ينتظر لآخر الشهر ثم يطعم 30 مسكينا عن الشهر كله، لا بأس، ولا بأس أن يطعم يوما بيوم، لا بأس أيضا والله أعلم. وأما عن كيفية الإطعام فقالوا يطعم طعاما يشبه طعام زكاة الفطر، يعني من الحبوب من غاية جهود يومه، والمثال الأظهر هو الأرز، ده أظهر مثال فيها. فإذا أنت بتخرج في زكاة الفطر أرز مطلوب منك كحد أدنى، كحد أدنى ومجزي أن تخرج أرزا، قد إيه الأرز؟ الذي عليه الشافعية وجماعة من العلماء وقال به بعض الصحابة أن يطعم عن كل يوم مدا، والمد هو مثل كفاية الأجر المعتدل، والمد ده هو ربع صاع، أنت بتخرج في زكاة الفطر صاع أنواع الواحد صاع، وبنقول الصاع ده 2 كيلو ونصف أو 2 كيلو وربع حسب الاختلاف في هذا، يبقى المد هو ربع هذا الصاع، يبقى مطلوب منك أن تخرج كحد أدنى عن اليوم مد أي حوالي 600 جرام ونصف، 650 جرام، 650 جرام من الأرز، ده حد إيه؟ أدنى. طب ليه أنت بتقول الحد الأدنى؟ الفقراء محتاجين، ليه ما تقولش موسع على بعض؟ لأن عمل الفقه عمل الفقيه أن يذكر لك أقل شيء يخزي، ثم بعد ذلك أقول لك كلما زدت زاد الله عليك من فضله، كلما وسعت وسع الله عليك، كلما أنفقت أنفق الله عليك، لكن ساعات بيكون واحد رقيق الحال، ضيق الحال، فيظن إن الوجبة دي عبارة عن كيس في أرز وفي زيت وفي لحم وفي كذا، فيقول لا أنا ما أقدرش معيش، فلا يطعم، أو أنه يسأل بعض الناس يبين له مبلغ كبير، فيقول لا ما أقدرش، فلا يطعم، يبقى هذا لا يجوز لي أن أقول له ذلك، أنا حرمته بالفعل الواجب عليه، إنما الواجب أن أقول له أقل ما يجزيك، فلما يجي واحد فقير أو مسكين وضيق الحال، وبعدين يتقال له ده أنت هتخرج عن اليوم 650 جرام من الأرز، يعني نص كيلو شوية، هتلاقي الأمر إيه؟ هتلاقي سهل، ده أنا أقدر، أقدر أخرج، فيخرج. يجي آخر رمضان لما يحسبه مع بعض ال 650 يلاقي الأمر سهل، قد يكسب حوالي كل ده، طب يخرجه مطبوخا تطلب أفضل خروجا من الخلاف أن يخرج والعبوبة لأن الأفضل خروجه لا تخرجه على الأفضل والأكمل. فإذا فعل الإنسان ذلك أدى ما عليه. طيب آخر مسألة أريد أن أنبه عليها فيها إشارة من قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتك وأفطروا لرؤيتك فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعلى هذا استقر حال الناس أخذا برأي الإمام الشافعي وغيره أننا نصوم لرؤية أهل بلدنا. ومن العلماء من يقول إذا رؤي الهلال في أي مكان وجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، لكن الذي استقر الفتوى به خصوصا مع تغير أحوال الناس والبلدان أن الإنسان يتبع رؤية أهل بلده كما نقول. فإذا أعلن أن اليوم هو أول أيام رمضان نصوم، أو قالوا بعد غد نصوم معه، وهذا الذي نفعله. طيب الذي يحصل أحيانا كما حدث في هذا العام أن بعض البلاد سبقتنا بالصيام فصاموا يوم الأربعاء، ونحن وبعض البلاد صمنا يوم الخميس. بالنسبة للمسافر، واحد يسافر عمره مثلا يروح عمره، فهو بدا صيامه مع آل مصر يوم الخميس، لما يروح عمره ويقعد لاخر رمضان يعمل ايه؟ قال العلماء يفطر مع فطر البلد التي سيذهب اليها، فان كانوا قد صاموا 30 يوما فإنه سيفطر معهم فيكون بالنسبة له كم يوم؟ 29 يوم. قالوا وهذا يجزئه لأن الشهر يأتي 29 ويأتي 30، وهذا عملا بقوله صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، لأنه صام مع أهل بلده ورؤيته، وصام مع البلد التي هو فيها وأفطر مع البلد التي هو فيها لرؤيته. يبقى في هذه الحالة يشوف 29 لا بأس. طيب لو هم رمضان عندهم ناقص، لو كان رمضان عندهم ناقص هيصوموا 29 بس، فهو لو أفطر معهم سيكون بالنسبة له كان 28، وفي الشهر 28 هنعمل ايه؟ قالوا يفطروا معهم ثم يقضي يوما بعد يوم العيد عن هذا اليوم. طيب لو العكس، لو واحد كان في السعودية مثلا، فضرب مثال في السعودية عشان ايه؟ السفر كتير هذه الأيام، وإلا فهو في أي مكان يعني. كان في السعودية بيعمل عمرة في آخر شعبان ودخل عليه رمضان، فصام يوم الأربعاء قبلنا اليوم، ثم سيأتي معنا، فإنه سيفطر معنا. قالوا يفطر مع أهله الذين سيذهبوا إليه. طيب لو أننا صمنا 29 يوم هيبقى بالنسبة له 30، هيبقى بالنسبة له 30 يوم، لا بس مش مشكلة. طب لو صمنا 31 يوم، قالوا يفطر مع أهل بلده، يفطر معه ويكون بالنسبة له 31 لا بس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. يبقى الخلاصة أنه يصوم مع البلد التي يقيم فيها ويفطر مع البلد التي يقيم فيه، فإن تحصل له من هذا صيام 30 يوم أو 29 تمام لا بأس، فإن وطر أنه صام 28 فقط يفطر معه ثم يقضي يوما بعد ذلك. وهذا جواب الإشكال تساءل عنه كثير من الناس في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والعتق من نيرانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر